الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اجزي شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الامام ابن حجر رحمه الله: باب صلاه الكسوف. عن المغيره بن شعبه قال: انكسرت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم مات ابراهيم، فقال الناس: انكسرت الشمس لموت ابراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته، فاذا رايتموها فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف. متفق عليه. وفي روايه للبخاري: حتى تنجلي. قال الامير الصنعاني رحمه الله: وعن المغيرة بن شعبة قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم مات إبراهيم أي ابنه صلى الله عليه وسلم، وموته في العاشرة من الهجرة. وقال أبو داود في ربيع الأول: بسم الله الرحمن الرحيم. ابنه من مارية القبطية، شائع أولاده من خديجة إلا هذا، ومن مارية القبطية رضي الله عنه. قال: وقال أبو داود في ربيع الأول: يوم الثلاثاء بعشر خلون منه. وقيل في أربعة: فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ردا عليهم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا. هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري: فصلوا وادعوا الله فينكشف. ليس هذا اللفظ في البخاري، بل هو في مسلم متفق عليه. يقال: كسفت الشمس بفتح الكاف وتضم نادرا، وانكسبت وخسبت بفتح الخاء وتضم نادرا وانخسبت. واختلف العلماء في اللفظين هل يستعملان في الشمس والقمر او يختص كل لفظ بواحد منهما. وقد ثبت في القران نسبه الخسوف إلى القمر، وورد في الحديث: خسفت الشمس، كما ثبت فيه نسبة الخسوف إليها، وثبت استعمالهما منسوبين إليهما، ويقال فيهما: الشمس والقمر ينخسفان وينكسفان. إنما الذي لم يرد في الأحاديث نسبة الكسوف إلى القمر على جهة الانفراد، وعلى هذا استعمال الفقهاء فإنهم يخصون الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر، واختاره ثعلب. وقال الجوهري: إنه أصح، وقيل يقال بهما في كل منهما. والكسوف لغة التغيير إلى السواد، والخسوف النقصان، وفي ذلك أقوال أخرى. وإنما قالوا إنها كسبت لموت إبراهيم لأنها كسبت في غير يوم كسوفها المعتاد، فإن كسوفها في العاشر أو الرابع لا يفاد التفق، فلذا قالوا إنما هو لأجل هذا الخطب العظيم. فرد عليهم صلى الله عليه وسلم ذلك، وأخبرهم أنهما علامتان من العلامات الجالة على وحدانية الله تعالى وقدرته، وعلى تخويف عباده من بأسه وسطوته. يعني غالبا أن الخسوف، أن خسوف القمر يأتي في وسط الشهر، وكذا أيضا الشمس تكون في أواخر الشهر أو نحو ذلك، أما في أول الشهر فهذا على خلاف العادة. قال: والحديث المأخوذ من قوله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وفي قوله لحياته مع أنهم لم يدعوا ذلك، بيان أنه لا فرق بين الأمرين. فكما أنكم لا تقولون بكسوفهما لحياة أحد، كذلك لا يكسفان لموته، أو كان المراد من حياته صحته من مرضه ونحوه. يعني قوله آية من آيات الله نظير قول الذي وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، والذي يقول هذه حوادث طبيعية هذا القول منه ضلال، هذا القول ضلال، وليس في حوادث طبيعية بل هي آيات يخوف الله بها عباده، ضمن الآيات التي يخوف الله بها عباده. الواجب عند هذه الآيات العمل بما دلت عليه الأدلة من عبادة الله عز وجل، من دعاء وصلاة وصدقة وسائر أنواع البر حتى ينكشف ما بكم. ينكشف يعني أنه نزل على المسلمين نازلة حصل عليهم ما يحتاجون إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى فيه أكثر. قال ثم ذكر القمر مع أن الكلام خاص بكسوف الشمس زيادة في الإفادة ولبيان أن حكم النجيرين واحد في ذلك. لم يكلمنا لم أن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن خسف القمر، إنه في زمن كسفت الشمس ومرة واحدة، ولهذا اعتبروا ما جاء من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات أو 3 ركعات كل ذلك اعتبره شاذا، ولا يثبت من ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في زاد المعاد وكما في يعني ماذا في رواه الغليل ومصادر شتى. نعم، وإنما ثبت كيف ثبتت كيفية واحدة، وهي صلاة ركعتين في كل ركعتين ركوعان. قالوا لأن الشمس والقمر، لأن الشمس لم تكسف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، كيف يقال بهذه الكيفيات مع يعني بتعدد الحالة مع أنها تتحدد. قال ثم أرشد العباد إلى ما شرع عند رؤية ذلك من الصلاة والدعاء وذات صفة الصلاة، والأمر دليل الوجوب، إلا أنه حمله الجمهور على أنه سنة مؤكدة لانحصار الواجبات الخمس الفروات. وصرح أبو عوانة في صحيح بوجوبها، ونقل عن أبي حنيفة أنه أوجبها وجعل صلى الله عليه وسلم غاية وقت الدعاء والصلاة انكشاف الكسوف، فدل على أنها تفوت الصلاة بالانجلاء، فإذا انجلت هو في الصلاة فلا يتمها بل يقتصر على ما فعل، إلا أن في رواية المسلم فسلم وقد انجلت، فدل أنه يتم الصلاة وإن كان قد حصل الانجلاء، ويؤيده القياس على سائر الصلوات، فإنها تقيد بركعة كما سلف، فإذا قد أتى بركعة أتمها، وفيه دليل على أن فعلها يتقيد بحصول السبب في أي وقت كان من الأوقات، وإليه ذهب الجمهور وعند أحمد والحنفية ما عدا أوقات الكراهة، وبرواية البخاري أي عن المغيرة حتى ينجلي عوض قوله انكشف والمعنى واحد. حاصل أنه واجب على الصحيح للأمر بها، الوجوب إلا أن حمل الجمهور على سنة مؤكدة لانحصار الواجبات في 5 صلوات، وأن الواجبات ليست منحصرة في 5 صلوات، فقد علم وجوب عبادات أخرى صلوات أخرى على هذا بأدلة ثابتة صحيحة. وقوله أوجبها أبو عوانة وما فلان وفلان الذين قالوا بوجوبها الصلاة صحيح معهم، ولأنه لا يدخل في الصلاة بعد انكشاف الكسوف، فإن ابتدعها ثم زال الكسوف في الصلاة يتم. ولا تبطلوا أعمالكم ما إضافة إلا أدل الموجودة هنا. وأيضا ليس معنى أنه يتجول فيها، بل يصليها كما يصليها في سائر حالاته، فإن سلم من صلاته وانتهى من صلاته ولم يحصل يعني تجلي فلا يعيد صلاة أخرى، فإن قد رأينا منهم من يكرر أو يزيد بعض الركعات، وإنما يكثر من دعاء الله عز وجل وإن كان قادرا على العتق والصدقة أو سائر المبرات، فإن طاعة الله سبحانه وتعالى من أسباب لطفه بالعباد. قال وللبخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. قال وللبخاري من حديث أبي بكرة فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم هو أول حديث ساقه البخاري في باب الكسوف، ولفظه يكشف. وإن هناك دعاء مخصوص يدعو به لقوله وادعوا دعاء، وأفضل ما يدعو به الإنسان اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك من كلام استثناء عليك أنت كما أثنيت نفسك، وما إلى ذلك من الأدعية التي هي عامة في مثل هذا الوقت وفي غيره. فليس هناك دعاء مخصوص يخص به يعني صلاة الكسوف أو في هذه الآية، وهذا الدعاء ليس مخصوصا في الصلاة فحسب، بل إذا صلى وانتهى من صلاته ثم لا يزال الكسوف له أن يدعو، يرفع يديه يدعو، يرفع يديه يدعو رافعا يديه ذاكرا لله عز وجل داعيا كذلك أيضا محسنا في سعي محسنا إلى أهله إلى أولاده إلى إلى إلى الناس بقدر ما يستطيع، فإن هذا من أسباب دفع البلاء. قال والمراد يرفع ما حل بكم من كسوف الشمس أو القمر. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه خوفا من حصول آية من هذه الآية ومن حصول يعني ما قد يحصل من وراء ذلك. وقوله والصنعاني يرفع ما حل بكم من خسوف الشمس والقمر، وأيضا ما قد يترتب على ذلك مما لا يعلمه إلا الله، لأن هذه آية من آيات الله، الله أعلم يعني ما وراء ذلك. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. هذا قبل البدء في الصلاة، سنة أن ينادى الصلاة جامعة، لا يقاس على ذلك العيد ولا الاستسقاء، وإنما هذا من خصوصيات صلاة الكسوف، الصلاة جامعة، يصلي الصلاة جامعة، يحضر الصلاة جامعة، أدوا الصلاة جامعة. نعم. قال الصنعاني رحمه الله قوله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى 4 ركعات أي ركوعات بدليل قولها في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه، وهذا رواه مسلم. قال الحديث دليلا على شرعية الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، والمراد هنا كسوف الشمس لما أخرجه أحمد بلفظ خسفت الشمس، وقال ثم قرأ وجهر بالقراءة. وقد أخرج الجهر أيضا الترمذي والطحاوي والدارقطني، وقد أخرج ابن خزيمة وغيره عن علي رضي الله عنه مرفوعا الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف. وفي ذلك أقوال 4. الأول أن يجهر بالقراءة مطلقا في كسوف الشمس والقمر لهذا الحديث وغيره، وهو إن كان وارد. هذا هو الصواب الذي دلت عليه الأدلة. قال وهو وإن كان واردا في كسوف الشمس والقمر مثله لجمعه صلى الله عليه وسلم بينهما في الحكم، حيث قال فإذا رأيتموها أي كاشفتين فصلوا وادعوا، والأصل سواءهما في كيفية الصلاة ونحوها. ومذهب أحمد وإسحاق وأبي حنيفة وابن خزيمة وابن المنذر وآخرين. الثاني يسر مطلقا لحديث ابن عباس، هذا مذهب عامة العلماء، هذا بالأكثرين قولوا مذهب العلماء، هذا مذهب الأكثرين ووصف. قال يسر الثاني يسر مطلقا لحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، فلو جهر لم يقدر بما ذكر، لم يقدره بما ذكر. وقد علق الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قام بجنب النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فلم يسمع منه حرفا. ووصله البيهقي من 3 طرق أسانيدها وهي يضعف القول، فيضعف القول بأنه احتمل أن ابن عباس كان بعيدا منه صلى الله عليه وسلم فلم يسمع جهره بالقراءة. هذا منكر خالف للأدلة الثابتة الصحيحة وغيرها. قال الثالث أنه مخير بين الجهر والقراءة، وإضافة إلى أن هذا القول ما قال به كبير أحد، حتى الذي قال به ما اعتمد على دليل يثبت. قال الثالث أنه مخير بين الجهر والإصرار لثبوت الأمرين عنه صلى الله عليه وسلم كما عرفت من أدلة القولين. أما الإصرار فلم يثبت، قوله لثبوت الأمرين هذا في نظر كما ترى. نعم. وأما أنه إذا أسر ما عليه شيء، نعم، سواء باعتبار أنه سنة الجهر والإصرار، الجهر في الجهرية والإصرار في السرية سنة وليس بواجب حتى في الصلوات، في سائر الصلوات وفرض المنافل وكذلك أيضا صلاة الكسوف، إنما هو سنة وليس بواجب، لكن هذه السنة لا ينبغي تركها، ولا ينبغي أن يقال أن فيه قول كذا وفيه قول كذا مع ثبوت الأدلة ما أقوال من يعتبر قوله فيها. قال الراجع أنه يسر في الشمس ويجهر في القمر، وهو لمن عدا الحنفية من الأربعة عملا بحديث ابن عباس وقياسا على الصلوات الخمس، وما تقدم من دليل أهل الجهر مطلقا أنهضوا مما قالوه. ما تقدم من دليل أهل الجهر مطلقا يعني في أنه يجهر في صلاة الكسوف والكسوف، سواء كسوف الشمس أو كسوف القمر، هذا أنهض أي أقوى مما قالوه من هذه الأقوال، هو الذي قلنا أنه هو الصواب. وقد أفاد حديث الباب أن صفة صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وفي كل ركعة سجدتان، ويأتي في شرح الحديث الرابع الخلاف في ذلك. وفي رواية أي لمسلم عن عائشة رضي الله عنها فبعث أي النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي الصلاة جامعة بنصب الصلاة وجامعة، فالأول على أنه مفعول فعل محذوف أي احذره، والثاني على الحال ويجوز رفعهما على الابتداء، والخبر وفيه تقادير أخرى. لا أنه طيب بنصب الصلاة وجامعة، جامعة مفعول جامعة أيوه. على أنه مفعول فعل محذوف أي حضروا الصلاة. طيب الصلاة مفعول فعل محذوف، والثاني جامعة على الحال، حال كونها جامعة، إعراب صحيح يحضروا الصلاة جامعة. طيب ويجوز رفعها الابتداء والخبر، الصلاة جامعة في تقادير أخرى، يعني لو قال الصلاة هي جامعة أيضا على أنها يصلح جامعة ونصب الصلاة، هذا من التقادير التي أشار إليها، لكن الأوضح فيها هو الأول، الصلاة جامعة أي يحضر الصلاة حال كونها جامعة. بقي هل هذا هو المؤذن الذي ينادي بهذا؟ لم يأتي أنه بلال أبسط في هذه الروايات، والابن المختوم ولا غير هؤلاء، ولكن هذا هو الأصل أنه أمر مناديا ينادي، وكان كثيرا ما ينادي للصلاة بلال، فيحمل على أنه هو، ولو نادى غيره لا محظور، يعني كان يمشي في الصلاة يقول صلاة جامعة صلاة جامعة أو واحد أو غير مؤذن أو أكثر من واحد بعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. وإذا نادى أكثر من واحد يجي هذا شيء. قال رحمه الله تعالى المقصود هو إشعار الناس، إلا شعر الناس بذلك. قال وهو دليل على مشروعية الإعلام بهذا اللفظ للاجتماع لها، ولم يرد الأمر بهذا اللفظ عنه صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الصلاة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انكسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا حتى في العيدين أمر بنا نادى لها الصلاة جامعة، بعضهم يقول أيضا ينادى في يعني في صلوات أخرى، قال لم يرد الأمر بهذا اللفظ عنه إلا في هذه الصلاة، وحتى الإذن أيضا ليس مجرد الأمر فقط، بل حتى الإذن يعتبر النداء بهذا النداء في سائر الصلوات من فرض أو نفل محدث حتى الصلوات الخمس. الذين يمرون في الشوارع يقولون الصلاة الصلاة الصلاة جامعة الصلاة أو صلوا، فإنهم هذا خلاف الأولى ممن يسمى بهيئة. قلنا خلاف الأولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر مؤذنا يعني في الناس هذا المشروع، وما هذا الأذان هيئة على الصلاة هيئة هذا، فلهم أن يمضوا يعني ما لو يحثوا الناس ما وجدوه متخلفا أدبوه وزجروه وحثوا يحثوا الناس على الصلاة، لكن مرورهم صلاة صلاة صلاة صلاة هذا الشوارع بهذا الكيفية لو يتركون هذه الصيغة، وهذا وجدوا يجرون الناس الذين يرونهم يلعبون يلهون عن ذكر الله ممكن أدبوا لماذا ما وصل إلها أو طلعونه من السيارة ودخلوا السجن ويشكرون على ذلك جزاهم الله خيرا، فهذا فعل إنكار منكر وأمر معروف، وكثير من الناس يعني إذا لم يكن من المصلين يدخل كنفسه في بيته حتى في مكانه أو من مكان أرباه في الحمى بعضهم يختبي عند مرور سيارة الهيئة. وهذا يدل على إقامة شعيرة، وأنه لا ينبغي الناس يؤتوا الصلوات ويتجولون في الشوارع والمساجد عامرة، فوالله ترى الشوارع فائرة إلا من كان مارا في طريق لعمل من الأعمال أو جاء حالة أو ما إلى ذلك. فجزاهم الله خيرا في مثل هذه الحالة، إنما ينتقل عليهم هذا اللغو الصلاة الصلاة أو الصلاة جامعة أو ما إلى ذلك، هذا اللغو لم يرد، وإنما يأمرهم الناس وينصحونهم. وأما في بعض البلدان فتجد المساجد آمرة في الصلاة مليئة والشوارع أكثر، من أراد أن يصلي صلى، من أراد أن يترك تركه، كأنك في بلاد ما هي بلاد مسلمين، يعني في بلاد واشنطن مثلا أو بلاد بريطانيا أو دول أخرى. الذي يريد يفعل هذا الشيء فعل، الذي ما يريد يفعله هذا من بلاد ديمقراطية، هذا من بلاد يعني حرية الكلمة حرية كذا، وإنما على ما يريد الإنسان أن ينتقد هذا، ينتقدون انتقادا ويعظون الناس وينصحون. لكن هذا الزجر وهذا الأمر أمر طيب، حتى ربما يستدعى وربما يأخذ عليه تعهد لا تخلف، إذا وجده من ضمن المرة متخلفا عن صلاة وادخلته في الهيئة تعهد أنه لا يتخلف مرة ثانية، وإذا تخلف مرة ثانية يحصل له جزاء وعقاب ومن ذلك. هذا من قوة يعني ماذا الدعوة، ومن قوة الحق، ومن أيضا إنكار المنكر المعروف لله الحمد. نعم. عبد الحديث عبد المالي قال إن من ينكر المنكر فنادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا يحمل؟ كأنه فنادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجامعة، أي لقصد الاجتماع لا لمجرد الصلاة. ربما نادوا بهذا حتى في قضية مضر صلاة الجامعة، أي أنه أن صلاة الجامعة كان ينادون بها للاجتماع، وإذا كان هناك حضور الصلاة ينادي المنادي بلفظ الأذان، نادى بألفاظ الأذان ويكون ذلك مخفيا عنه. تراجع إن شاء الله شرح هذه الفقرة التي نبهت عليها. قال: وهو دليل على مشروعية الإعلام بهذا اللفظ الاجتماع لها، ولم يرد الأمر بها بهذا اللفظ عنه صلى الله عليه وسلم إلا بهذه الصلاة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نهوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلى الشمس فخطب الناس، متفق عليه. واللفظ البخاري وفي رواية لمسلم صلى يعني الخطبة ولو بعد التجلي في موعظة تعتبر تذكيرا للناس فيما يتعلق بالآيات، وتذكيرا للناس حتى على الطاعة والحذر من المعاصي، وتذكيرا للناس بما يتعلق بأمور يوم القيامة من حصول القمر ومن حصول الآيات، لا بأس ولو بعد زوال الكسوف. إنما لا يدخل في الصلاة بعد ذهاب الكسوف، كأن يكون سهو يكون ساهين أو يكون محل ما نظروا إلا بعد أن زال الكسوف، قالوا لهم انتهى الآن الكسوف لا يصلوا. قال: وفي رواية المسلم صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. كلها ثمانية انت كلما ثبت شيء في هذا. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نهوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا ودون الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا ودون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس وخطب الناس متفق عليه. واللفظ للبخاري قوله فصلى ظاهر الفاء التعقيب. قال واعلم أن صلاة الكسوف وردت على وجوه كثيرة ذكرها الشيخان وأبو داود وغيرهم وهي سنة باتفاق العلماء وفي دعوى الاتفاق. يعني هذه الوجوه الكثيرة أشرنا إليها أنه ما ثبت منها إلا هذا الوجه ومع ذلك لم يثبت شيء منها قط. وهي سنة باتفاق العلماء وفي دعوى الاتفاق نظر لأنه صرح أبو عوانة في صحيح وجوبها وحكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة وتقدم عن أبي حنيفة إجابها ومذهب الشافعي وجماعة أنها تسن في جماعة وقال آخر فرادى وحجة الأولين الأحاديث الصحيحة في فعله صلى الله عليه وسلم لها جماعة. نعم صلى جماعة وحتى النساء أيضا جاءت أسماء رضي الله عنها والنساء يصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصلي الرجال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت آية فقالت عائشة سبحان الله وأشارت لها لأنها آية وهذا يدل على أنهم يحضرونها جماعة ولا يتخلف عنها من هو قادر عن الجماعة فمن لم يستطع عن الجماعة أو يعني فاته ذلك صلى لها فرض من الرجال والنساء. قال ثم اختلفوا في صفتها والجمهور أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان والسجود سجدتان كغيرها وهذه الكيفية ذهب إليها مالك والشافعي والليث وآخرون. وفي قوله نهوا من قراءة سورة البقرة دليل على أنه يقرأ فيها القرآن. قال النووي اتفق العلماء أنه يقرأ في القيام الأول من أول ركعة فاتحة الكتاب واختلفوا في القيام الثاني كمذهبنا ومالك أنها لا تصح الصلاة إلا بقراءتها. يقرأ فيها وفي قوله نحو من قراءة سورة البقرة دليل على أنه يقرأ فيها القرآن. قال أنه اتفق العلماء أنه يقرأ في القيام الأول من أول ركعة فاتحة الكتاب واختلفوا في القيام الثاني فمذهبنا ومالك أنها لا تصح الصلاة إلا بقراءتها. هذا هو الصحيح أنها يفعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى. هذا لهما يبين لك على أن القراءة في قراءة الفاتحة الثانية واجبة. وإضافة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. ومن فاتته منها بعض الركعات يعيد الركعة كاملة كأن يكون ما أدرك مع الإمام إلا يعني ما أدرك إلا ركعة من الركوع الأول من الركوع الأول أو أدرك مثلا سجدة فإنه يعيد الركعتين كان يعيد الركعة في كل ركعتين ركوعا يعيدها كاملة يعني لا يستطيع تجزئها. قال وفيه دليل على شرعية طول الركوع. قال المصنف لم أرى في شيء من الطرق بيان ما قاله صلى الله عليه وسلم فيه إلا أن العلماء اتفقوا أنه لا قراءة فيه وإنما المشروع فيه الذكر من تسبيح وتكبير وغيرهما. وفي قوله وهو دون الركوع الأول فأما الركوع فأعظم فيه الرب. لم أرى في شيء من الطرق بيان ما قال صلى الله عليه وسلم فيه بعاد إلى الأصل أما الركوع فأعظم فيه الرب. قال وفي قوله وهو دون الركوع الأول ثم سجد دلالة على أن القيام الذي يعقبه السجود لا تطويل فيه وأنه دون الأول وإن كان قد وقع في رواية مسلم في حديث جابر أنه أطال ذلك لكن قال النووي إنها شاذة ولا يعمل بها. ونقل القاضي إجماع العلماء أنه لا يطول إلى اعتدال الذي يلي السجود وتأول هذه الرواية بأنه أراد بالإطالة زيادة الطمأنينة ولم يذكر في هذه الرواية طول السجود ولكنه قد ثبت إطالته في رواية أبي موسى عند البخاري وحديث ابن عمر عند مسلم. قال النووي قال المحققون من أصحابنا وهو المنصوص للشافعي أنه يطول للأحاديث الصحيحة بذلك فأخرج أبو داود يطول تطويلا نسبيا بحيث لا يكون تطويله في الرفع من الركوع كتطويله في القراءة أو في الركوع لا كتطويله في القراءة ولا كتطويله في الركوع ولكن يطول تطويلا نسبيا وبهذا تجتمع الأدلة أو الأقوال قول من قال يطول ومن قال لا يطول. فإنه إذا طول كتطويله يعني ماذا للتلاوة شك على الناس. قال فأخرج أبو داود والنسائي من حديث سمرة

وقول أبي حنيفة أيضا لا خطبة في الكسوف قول شاذ لأنه صادم الأدلة. بسم الله عليكم الله يصبح بالك. قوله فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله أثنى عليه يدل على أنها موعظة مواعظ خطبة يعني خطبة لا بد منها لكنها هي موعظة سواء حصل ما يستدعي من الناس تنبيه عليه أو لم يحصل ذلك سواء تجلى الكسوف أو لم يتجلى خطبة واحدة. والذين قالوا أنه يخطب ويجلس فيهما ما على هذا دليل يعني يقيسون على خطبة الجمعة ما على هذا دليل. لا هنا بارك الله اسمع يا سيدي ما علم أنهم تركوا لكن الوجود فيه نظر.